الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، كم أخذنا آداب؟ رقم كم؟ هذا الرابع كان اختيار العلم والمعلم والصاحب. اكتب الخامس، الأدب الخامس من آداب طالب العلم. القناعة، القناعة باليسير من الدنيا القناعة باليسير من الدنيا والصبر والصبر على الفقر والصبر على الفقر في سبيل تحصيل العلم. قال الإمام ابن جماعة رحمه الله: أن يقنع من القوت، أن يقنع من القوت بما تيسر، بما تيسر وإن كان يسيرا، وإن كان يسيرا. ومن اللباس بما ستر، ومن اللباس بما ستر مثله، وإن كان خلقا، فبالصبر على ضيق العيش، فبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم، ينال سعة العلم، وبجمع شمل القلب، وبجمع شمل القلب عن متفرقات الآمال، عن متفرقات الآمال تتفجر منه ينابيع الحكم، تتفجر منه ينابيع الحكم. التذكرة صفحة 88. اكتب الأول السطر. قال الإمام الشافعي، قال الإمام الشافعي: لا يطلب أحد هذا العلم، لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس، بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح، وحرمة العلم أفلح. وفي لفظ وخدمة العلماء أفلح، في لفظ وفي خدمة العلماء أفلح. ما النقطة؟ اكتب انظر الجامع لابن عبد البر، رقم 602. والتذكرة لابن جماعة، الصفحة السابقة. انتبه معي، هذا من اللوازم التي لا تنفك عن طالب العلم، ليحصل العلم، وهو القناعة باليسير من الدنيا، والصبر على الفقر في سبيل تحصيل العلم. الدنيا إذا دخلت القلب لا تدع مجالا لغيرها، إلا لها ولشهواتها وملذاتها. فإذا كان طالب العلم منهوما بالمال لن يشبع، فهي حالتان، إما حالة نهم في طلب العلم، وإما حالة نهم في طلب المال، كما جاء في الحديث: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طالب العلم كلما ازداد علما كلما أحب العلم، وكلما استفاد مسألة كلما شوقه ذلك لاستفادة أخرى، وكلما درس بابا من العلم اشتاق لدراسة باب آخر. فلا يشبع طالب العلم ولا يفتر عن الازدياد كل يوم. وكلما ازداد علما كلما علم حاجته إلى العلم. لذلك يذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: كلما ازددت علما زادني علما بجهلي، يعني أن المرأة لا يزال يطلب العلم وبحاجة إلى العلم إلى أن يفارق هذه الحياة. وجدوا الإمام أحمد وفي يده المحبرة والقلم والألواح وهو في آخر عمره، فقيل له: إلى أين يا إمام؟ إلى أين يا إمام؟ أما يكفيك؟ يعني ما قد حصل من العلم في شبابه وهو إمام أهل الحديث رحمه الله، ومن مثل الإمام أحمد. فقال رحمه الله: من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، يعني أن طلب العلم إلى آخر رمق في الحياة، إلى آخر رمق في الحياة. الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله كان في 80 من عمره، ويقول: إني لأجد نشاطا في طلب العلم أشد مما كان، أشد مما كان، أي في حال شبابه. قال: وإذا فترى، وإذا فترى أو عجز قلمي أو لساني عن العلم، قال: جلت بفكري، جلت بفكري، يعني إذا كبرت حتى ما قدرت على الكتابة وذهب بصري فما أبصرت شيئا من كتب العلم، قال: جلت بفكري، يعني جلست أتذكر العلم بعقلي. همم في طلب العلم والاستمرار إليه طول الحياة. لا يقنع طالب العلم، لا يقنع، كما لا يقنع طالب المال. من هما لا يشبعان؟ طالب علم وطالب مال. طالب المال قال عليه الصلاة والسلام فيه: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، أو لأحب أن يكون له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. انظر وصف النبي عليه الصلاة والسلام: واد من ذهب، وادي، واد كم وكم، ما يكفيه، يريد ثاني وثالث، ولن يملأ فاه إلا التراب. عندما يموت تنقطع أطماعه وآماله، أما وهو في الحياة يحب الدنيا ما يقنع من الدنيا. فاقنع إذا أردت طلب العلم، اقنع في هذه الحياة بما تيسر، ولا يكن همك المال وكماليات هذه الحياة. إذا وجدت كسرة خبز تأكلها على ماء تشربه وأنت تطلب العلم فأنت على خير، فأنت على خير. طلب العلم مع الفقر ومع ضيق العيش هو دأب السلف، وهو الذي ارتضاه الله عز وجل للسلف. وأكثر العلماء فقراء، أكثر العلماء أصلهم فقراء، حتى قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى، قال: ليبلغ الشاهد الغائب أن من يطلب العلم، في لفظ، من يطلب الحديث أنه إلى الفقر أقرب، أو قال أفلس، وكان يقول: أطلب العلم تحت عمائم الفقراء، أطلب العلم تحت عمائم الفقراء، لأن ضيق العيش والفقر والجوع يقوي القلب، ولا يبقى في القلب انشغال بشهوات الدنيا التي تفسد القلب وتضعف حفظه وتذهب فهمه. فضيق الحال وضيق العيش لطالب العلم أفضل من الغنى، بخلاف ما يظنه بعض الطلاب اليوم. بعض الطلاب اليوم، طلاب العلم اليوم، يكونون في خير وعافية مثلا في بلادهم، في خير وعافية بين أهليهم وبين إخوانهم وبين العلم وبين القرآن وبين السنة. وإذا بالدنيا تدخل القلوب فإذا بهم ربما تركوا العلم وتركوا أخذ الحديث من أهله واغتربوا وسافروا وذهبوا يبحثون عن الدنيا. وكم منهم من يضيع، إي والله كم شاهدنا بأعيننا من كانوا طلاب علم مبرزين، كانوا طلاب علم على خير مبرزين، فإذا بحب الدنيا يذهبهم عن المراكز وليسوا بحاجة إلى الخروج عنه فيضيعون، يضيعون عن طلب العلم، وربما ضاعوا عن الاستقامة كليا عياذا بالله من ذلك. فيا طالب العلم اقنع من القوت بما تيسر ومن اللباس بما حصل، هكذا أوصى أهل العلم. انظر حديث أبي هريرة، أحفظ الأمة أحفظ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، ما أسلم أبو هريرة إلا في عام خيبر على قول جمهور أهل السير في السنة السابعة، لزم النبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب 3 سنوات فقط، 3 سنوات فقط، ولكنه صار أعلم الصحابة، صحابة كثر لزم النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أبي هريرة، أكثر من 10 سنوات ربما أكثر بكثير، ولكن كان أبو هريرة رضي الله عنه صاحب هذا الوسام العظيم، وهو حافظ الصحابة وراية الإسلام. كيف حصل العلم؟ بالقناعة باليسير، حصل العلم بالصبر على الفقر، حصل العلم بعدم الاهتمام بالطعام والشراب واللباس، فحصل العلم ونفع الله به الأمة، ولا زالت حسناته جارية إلى ما شاء الله عز وجل. ليس مسجد من مساجد المسلمين إلا ويسمع فيه اسم أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. حصل العلم بالقناعة، القناعة بما تيسر من الدنيا. نملي حديث أبي هريرة، وعلى جميع طلاب العلم أن يحفظوا هذا الحديث برواياته. اكتب ومن أعظم الأمثلة، ومن أعظم الأمثلة على تحصيل العلم، تحصيل العلم بالقناعة، خبر حافظ الأمة، خبر حافظ الأمة وراوية الإسلام، وراوية الإسلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، اكتب، قال رضي الله عنه، قال رضي الله عنه إن الناس يقولون إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ما النقاط؟ اكتب إلى قوله الرحيم. ثم قال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون متفق عليه. الأول السطر وفي رواية عند البخاري قال من هو الذي قال؟ أبو هريرة رضي الله عنه قال إن الناس كانوا يقولون إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم وإني كنت ألزم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني بشبع بطني حتى لا آكل الخمير حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة ولا يخدمني فلان ولا فلانة وكنت ألصق بطني بالحصباء وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع بالحصباء من الجوع وإن كنت لأستقرئ وإن كنت لأستقرئ الرجل الرجل الآية الآية هي معي وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي كي ينقلب بي فيطعمني وكان أخير الناس وكان أخير الناس للمسكين جعفر ابن أبي طالب جعفر ابن أبي طالب كان ينقلب بنا كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان حتى إن كان ليخرج إلينا ليخرج إلينا العكة العكة التي ليس فيها شيء التي ليس فيها شيء فنشقها فنشقها فنلعق ما فيها. اكتب: قال الحافظ ابن عبد البر، قال الحافظ ابن عبد البر، وفي هذا الحديث من الفقه، في هذا الحديث من الفقه معان عمال ثلاث نقاط جنب بعض. اكتب: وذكر منها ملازمة العلماء والرضا باليسير للرغبة في العلم، للرغبة في العلم، ومنها الإيثار للعلم، الإيثار للعلم على الاشتغال بالدنيا وكسبها. اكتب: جامع بيان العلم، الجلد الأول، جامع بيان العلم، الجلد الأول، صفحة 409. انتبه الآن معي. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، يعني إذا القلب التعلق بالملك والدنيا، تعلق بشهواتها، أن له أن يفلح. كذلك من يطلب العلم بالكبر وعز النفس وعدم التواضع للعلم، بعض الطلاب لو أحرجته يوما بسؤال مثلا بين الناس فما أجاب، أو أدبته، ومن حق المعلم أن يؤدب طلابه، ربما ترك العلم، بل ربما عاد، ليس فقط يترك العلم، بل ربما عاد معلمة وعاد شيخة. لماذا أدبه؟ أو لماذا سأله فانحرج بين زملائه؟ العلم احتاج أن تذل له، أن تتواضع له، ولا تتكبر عليه. من سمات طالب العلم العظيمة التواضع. لذلك القاعدة عند أهل العلم: لا ينال العلم مستحيي ولا مستكبر، مستحيي ولا مستكبر. فمن شغل قلبه بشهوات الدنيا وملذات الدنيا، وكان في قلبه عياذا بالله كبر وعجب وفخر وخيلاء لن يحصل العلم النافع ولن يفلح في طريق طلب العلم. قال: ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح في بعضها، وحرمة العلم أفلح. من طلب العلم بالتواضع يذل ذل عزة وليس ذل هوان، فالذل الذي هو ذل الهوان أن تذل لغير الله عز وجل، أما لله ولأخذ كتاب الله عز وجل فذاك عز ورفعة. والمرء بتواضعه يحصل خير الدنيا والآخرة، فقد أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من تواضع لله رفعه، قال: ثلاث أقسم عليهن، وذكر قال: وما تواضع عبد لله إلا رفعه. فمن تواضع لله ولم يعجب بنفسه ولم يمتلئ قلبه بالكبر والاختيال والفخر عياذا بالله من ذلك، كان آمنا من غوائل تفسد القلب وتذهب الفطنة وتحول بين طالب العلم وبين المرء وبين تحصيل العلم. ولكن من طلبه بذل النفس أي بالتواضع وضيق العيش أي صبر على ما كتبه الله عليه، والله عز وجل يختار لعبده ما هو أعلم بأنه يصلحه، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله قسم أرزاق العباد وهو أعلم بما هو أنفع لك، فإياك أن تعترض على قدر الله. بعض الناس ما يصلح له الغنى أبدا، ولذلك مر معنا في غير ما مجلس أحاديث كثيرة في هذا الشأن، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ما الفقر، أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. المصيبة أن تتعلق القلوب بحب المال وتتعلق القلوب بحب الملك وحب الجاه، فكم من عاق يعق والديه ويقطع رحمه ويؤذي جيرانه ويفسد ويغش ويكذب ويخون، كل ذلك لجمع المال، كل ذلك لجمع المال، لا يبالي أجمعه من حلال أم من حرام. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا من علامات آخر الزمان، قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء من أين جمع المال، أمن حلال أم من حرام، المهم أن يجمع المال، المهم أن يكثر رصيده، ولو كذب وغش ومكر وخان وخدع وفعل ما فعل وباع المحرمات وباع المحرمات واشتغل في الفواحش والمنكرات، المهم أن يجمع من الدنيا ما يجمع، نعوذ بالله من ذلك. وهذا من أعظم المفسدات التي تفسد القلوب، تفسد القلوب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني أن المرأة يفسد قلبه وتضيع أخلاقه، وربما باع أقرب الناس إليه في سبيل المال وفي سبيل تحصيل الجاه والشرف، عياذا بالله من ذلك. فطالب العلم ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار. ونحن اليوم في نعم، ونحن في خير عظيم، من منا من يجوع كما جاع السلف، أو يتحمل ما يتحملونه من ضيق العيش ومن شدة المؤنة، نحن في خير بحمد الله عز وجل، ومع ذلك ما شكرنا الله، ما شكرنا الله، ولازلنا نتسخط على أقدار الله عز وجل، ولازلنا نشكو الله عز وجل إلى خلقه، وهذا من أعظم المصائب عياذا بالله. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الورى، الذي لو قال لجبال مكة كوني ذهبا لكانت، كان يبيت طاويا لا يجد ما يأكل، لا يجد ما يطعم هو وأهله، ليمر الشهر والشهران والثلاثة وما يوقد في بيته صلى الله عليه وآله وسلم نار، طعامه الماء والتمر. في حديث ضيف النبي عليه الصلاة والسلام يأتي فيرسل إلى البيت الأول: أعندكم شيء نضيف به؟ قالوا: يا رسول الله، والله ما عندنا إلا الماء، ما عندنا إلا الماء. أرسل إلى البيت الثاني: أعندكم شيء نضيف به؟ قالت: والله يا رسول الله، ما عندنا إلا الماء. فمر على تسع أبيات، مر على أبياته عليه الصلاة والسلام جميعا، وكل واحدة تقول: ما عندنا إلا الماء. فقال عليه الصلاة والسلام: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فاستضافه الأنصاري. انظر كيف كان يعيش وكيف كانت تعيش أمهات المؤمنين، وما سخط أحد على ما قضاه الله وقدره. مر معنا الأدب الثاني من آداب طالب العلم، فما هو؟ الثالث عندك؟ تفريغ إيش؟ تفريغ القلب. ففراغ القلب وعدم انشغاله بشهوات وملذات الدنيا من أهم ما ينبغي على طالب العلم أن يحافظ عليه، وهذا من هذا القبيل، وهذا من هذا القبيل. كلما قل ما في يد المرء من الدنيا ومن شهواتها وملذاتها كلما كان أعون له. ولهذا لو قرأت تراجم العلماء نادر جدا أن يقال كان هذا متيسر. الإمام مالك بلغ به الفقر أن نقض سقف بيته فباعه، من شدة الفقر نقض سقف بيته فباعه. والإمام الشافعي يذكر في سيرته وترجمته في طلبة للعلم أنه كان لا يجد حتى قيمة الورق ولا ما يكتب عليه، قال: وكنت إذا رأيت عظما لامعا ذهبت إليه فأخذته فكتبت به. يعني إذا رأى شيء يستطيع يكتب فيه ذهب وأخذه وكتب فيه. وباع هشام بن عمار ليطلب العلم عند الإمام مالك داره، باع داره لأجل أن يرحل فيطلب العلم. أكثر الأئمة وأكثر من نقل الحديث وأكثر من أعلى الله ذكرهم في العلم هم هؤلاء الصابرون على الفقر، الصابرون على الجوع، القانعون باليسير، القانعون باليسير. ورحم الله خاتمة الأئمة المحدثين الإمام إمام عصره الإمام الألباني رحمه الله، كان يشتغل في يومه بما يقوم بطعامه وشرابه يوما وليلة فقط، يبكر الصباح يأخذ أغراضه، وكان ساعات يصلح ساعات فيشتغل، فإذا جاء على ما نقول زبون أو اثنين وحصل قيمة الطعام والشراب هذا اليوم غلق المتجر وذهب المكتبة الظاهرية يطلب العلم، يطلب العلم. وبعضنا اليوم مع راتب ومعه ما يأكل ومعه ما يشرب والمخزن حق البيت ممتلئ بحمد الله بفضل الله، ومع ذلك ما يطلب العلم، يقول: ما عندي ما عندي ما عندي. وعنده ربما ما يكفيه شهرا بل ربما شهور. من قنع باليسير طلب العلم، ومن لم يقنع باليسير لن يطلب العلم، لن يطلب العلم. قال أبو هريرة: إن الناس يقولون أكثر. أبو هريرة أنتم معي، أنتم معي، أنتم معي، تأكد. إن الناس يقولون، إيش يقولون، إيش يقولون؟ أكثر أبو هريرة. إيش معنى أكثر أبو هريرة؟ يعني أكثر الحديث، الناس يسمعون أبو هريرة يحدث عن رسول الله، قال رسول الله، سمعت رسول الله، دخلت مع رسول الله، خرجت مع رسول الله. فقال الناس: من أين؟ الصحابة كثير، ليش أبو هريرة كثير الحديث؟ فأبو هريرة يرد عليهم، أبو هريرة يرد عليهم، قال: لولا آيتان من كتاب الله ما حدثت حديثا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم في سورة البقرة. ثم قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق. الصفق يعني البيع والشراء. خلي صابعك، خلي صابعك لا بعدين يحتاج لهن. الصفق وشو؟ البيع والشراء في الأسواق. قال: المهاجرون كان يشغلهم البيع والشراء. قال: وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، يعني في الأراضي في المزارع. المهاجرون في البيع والشراء والتجارة، والأنصار في الحقول والمزارع. قال: وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. قال: أنا من شغل بتجارة ولا بزراعة، ولكني لزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوع، على الجوع في سبيل العلم وحمل العلم. وفي رواية قال: إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة: وإني كنت ألزم رسول الله بشبع بطني حتى لا آكل الخمير، يعني لما آكل مثل ما يأكل الناس الخبز المخمر، الخبز الطيب، ربما يأكل اليابس وأحيانا ما يأكل، ولا ألبس الحبير، يعني ما ألبس الجديد، ولا عندي أصلا ما أشتري به الثياب الجديدة. يلبس الثياب المرقعة، يقتطع منها هنا، يرقع منها هنا، ولا يخدمني فلان ولا فلانة، ما عنده خدم. وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، من شدة الجوع يضع بطنه على الأرض. في رواية: وإني كنت لأصرع بين يدي أبين منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيته. قال: فيقولون: إنا بصرع وما بجنون، وما بجنون، ولكنه الجوع، ولكنه الجوع، يصرع من شدة الجوع وهو ملازم لحلقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أين لنا هذا الحب للعلم؟ من أين نجد مثل هذا الصنف الذي يحب العلم على جوع بطنه وعلى تحمله؟ فرضي الله عنه وأرضاه. قال: وإن كنت لأستقرئ الرجل. الآية هي معي، يعني أسأل الرجل عن الآية، أنا أحفظ هذه الآية وأحفظ معناها، لكن أسأله لعله يقول: تفضل، تفضل عندي، تفضل لقمة تأكلها. قال: فيطعمنا. قال: كي ينقلب بي فيطعمني. وإن كنت لأستقرئ الرجل هي معي، كي ينقلب بي فيطعمني. في رواية صحيح الإمام مسلم قال: مر بي عمر فسألته فأجابني وانصرف. مر أبو بكر قال: سألته فأجابني وانصرف. قال: فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فتبسم وعرف ما بي، أي من جوع، وأنه ما سأل إلا من جوع. فقال: تعال يا أبا هريرة. فأخذه إلى بيته فقال: هل عندكم شيء؟ قالوا: لا شيء، لبن من فلانة، شوية لبن من الجيران. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، اذهب نادي أهل الصفة. قال أبو هريرة: وماذا ينفع هذا اللبن أهل الصفة وإني لأحوج منهم إليه؟ فذهب وجاء بأهل الصفة، إلى آخر الحديث المعروف في الإيثار. فلزم رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان همه ملابس، اليوم تقول لابنك إذهاب المسجد أو لابنتك أو الطالب اليوم إذا غبر الثوب شوية غبر أو غبر الخمار شوية قالوا اشتري خمار جديد سيضحك علينا في المسجد، اشتري لي ثوب جديد سيضحك علينا في المسجد. فمن كان همه لباسه ومن كان همه طعامه وشرابه حتى ذكر عن الإمام صحنون إمام المالكية في زمانه قال لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع ولا لمن همه غسل ثوبه، يعني من كان همه ثوبه وهمه فقط يأكل يشرب قال هذا ما يصلح للعلم، هذا ما يصلح للعلم. وقال الإمام مالك لا يبلغ أحد هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء، على كل شيء، يعني لا يبلغ طالب العلم المنزلة العالية من العلم حتى ما يكون همه مال ولا همه طعام ولا همه شراب ولا همه دنيا. اليوم ضيعنا القرآن، ضيع كثير من الناس القرآن كما ذكرت لكم مرارا لأجل شهادات الدنيا، شهادات الدنيا. كم من إنسان ربما كان يحفظ القرآن وهب الله له القرآن فتركه ونسيه، صاحبنا وهذا العبد وهذه المرأة وهذا الطالب ربما تركوا طلب العلم لأجل شهادة خرقة من الدنيا لا تسمن ولا تغني من جوع. ماذا ستجلب لك ولو جلبت لك الدنيا؟ والله لو أوتيت الملك لما كان فيه عوض عن آية نسيتها، والذي رفع السماء أنك خسران. من ضيع القرآن لأجل المعاهد والجامعات والدنيا والأموال وضيع القرآن الذي كان يحفظه، والله إنه خسران خائب، مكر به الشيطان، الشيطان مكر به. الدنيا كلها لا تعدل آية، آية من كتاب الله لا تعدلها. تضيع القرآن لأجل شهادة، أي عقل معك؟ أي عقل معك يوم أن تضيع عزك ورفيقك عند لقاء ربك لأجل دنيا؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا ذكر، والقرآن أفضل منه، آية من كتاب الله أفضل مما طلعت عليه الشمس. فيا طلاب العلم أنصح نفسي وإياكم لا تضيع العلم لأجل الدنيا، لا تضيع القرآن لأجل الدنيا. الدنيا لا تدوم، والمال لا يدوم، والملك لا يدوم، يدوم معك هذا القرآن العظيم، هذا العلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح ايش يدعو له. قال العلماء وخير هذه كلها العلم النافع، علم ينتفع به. انظر مات العلماء قبل مئات السنين، لازلنا نقول رحمه الله، ولازلنا نقرأ كتبهم، ولا زالت الدعوات تنهال عليهم. ومات الملوك وربما ما وجدوا إلا لعنات شعوبهم، فما نفع الملك ولا المال ولا الجاه. فلا تفرطوا في طلب العلم. قلت لكم لو تأكل في اليوم كسرة خبز وتشرب كأس ماء وأنت في طلب العلم، فأنت في خير وأنت في عافية وأنت في نعمة. كيف ونحن الحمد لله في نعم لا تعد ولا تحصى، في نعم لا تعد ولا تحصى. فاحذروا التفريط في طلب العلم، واحذروا أن يمكر بكم الشيطان فيدخل في قلوبكم الدنيا ليخرج منها هم الآخرة، يخرج منها هم الآخرة. احذروا أن تضيعوا القرآن، تضيعوا السنة، تضيعوا العلم النافع لأجل شهوات تزول ولا تدوم، تذهب وتبقى الحسرات والتبعات عياذا بالله من ذلك. واضح. نسأل الله علما نافعا يقربنا إليه، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.